صلى الله عليه وآله وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير كله، الأبواب بتاعت الخير. وقد بين الله جل وعلا ورتب منازل دخول الجنة، أبواب الخير اللي قالها، قال فيها أن أبواب الخير تفتح على قدر أعمال العباد. إنسان أسلم وآمن وما عمل صالحا، يقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا، فالعمل لابد وأن يأتي خلف الإيمان مباشرة. وقلنا قبل كده يمكن يوم الجمعة أن أول من طبق ذلك هو أبو بكر الصديق. أول ما أسلم خرج جاب 5 للنبي على طول. أول ما أسلم خرج من عند النبي جاب عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبو وقاص وأبو عبيد عمرو بن الجراح، أعظم 5 في أمة محمد جابهم وجابهم. فأسلموا، فآمن، فعمل. أول ما آمن عمل على طول. لذلك أبو بكر الصديق كل اللي هو أعتقهم وكل اللي أسلموا على إيده في ميزانه يوم القيامة، في صحيفة حسناته يوم القيامة. تحط أنت بقى معاه مين؟ مين اللي أسلم عليه ده أبو بكر؟ شوف قد إيه؟ شوف صحابة عاملة إزاي؟ عثمان بن عفان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كل اللي عثمان عمله في ميزان أبو بكر، لا ينقص من أجر عثمان شيئا. فالله عز وجل بيّن أن هذه المنازل تأتي على قدر الأعمال، عشان أنا عايز أجري شوية عشان ألحق خلص حديث. واتفق العلماء على رأسهم الإمام أحمد إن أفضل عباد الله وأوليائه هم الذين يتقربون إلى الله بالنوافل. بإيه؟ بالنوافل. قال له: الصوم جنة. صيام رمضان؟ طب ما هو قال صيام رمضان في أركان الإسلام هناك، يبقى الصوم المقصود هنا إيه؟ مش صيام رمضان، النوافل بقى. جنة يعني إيه؟ ما معنى كلمة جنة؟ وقاية، حصن. الجنة هي الدرع الذي يلبسه المقاتل ليقي أو ليتقي به السيوف في الحرب، يلبس الدرع ويروح يتضرب ما يحسش. يبقى لما يكون هنا لفظ جنة بمعنى وقاية، منين؟ من النار، تقيم من النار، كما يقي لباس المصارع أو المجاهد اللي هو الدرع كما يقيه سيوف وكيد الأعداء. وقال: الصوم جنة، أي الصوم حصن حصين يتحصن فيه المسلم يوم ما يتضرش من إيه؟ من الحديث الصحيح. قال: الصيام جنة ما لم تخرقها. ما لم إيه؟ تخرقها. طب خرقها يعني إيه؟ ما معنى أن تخرق الجنة؟ بالمعاصي، الكذب والرياء والنفاق، تخرق الايه؟ الجنة. ما هو انت الصيام صمت لبست درع، وبعدين جبت الدرع ده وجبت مفك وقعدت كل شوية تكسر في حتة، كل شوية تكسر في حتة، تكذب كذبة تكسر حتة. طب لو نزلت بيه البحر يحصل ايه؟ طب ممكن يجي لك العدو من هذا الكسر؟ نعم، يأتيك من هذا الكسر. فأنت لما لبست الجنة وكسرتها بالمعاصي أصبحت إيه؟ فالنبي يقول: الصيام جنة، يعني وقاية، ما لم تخرقها. تخرقها بالكلام السيء ونحوه، بالكلام السيء وإيه؟ ونحو الكذب والبهتان والغيبة والنميمة والظلم والفجور وكل ما شابه ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. خرج الإمام الترمذي وابن حبان من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. شوف، تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، في الرواية وتقي ميتة السوء. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ميتة السوء اللي هي إيه؟ على المعصية. دايما وانت بتصلي كده وانت ساجد تقول: اللهم اني اسالك الميتة الحسنة، سأل الله ان يعني ييسر لنا جميعا الميتة الحسنة. قيل: وما الميتة الحسنة؟ قال: ان يقبضك الله وانت ساجد. انك تموت وانت ايه؟ اعظم ميتة هي الميتة الايه؟ الحسنة. نسأل الله عز وجل ان يميتنا جميعا هذه الميتة الحسنة. ان صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الفرق بين صدقة السر، الفرق بين صدقة السر وصدقة العلن هي ايه؟ ايه الفرق بين صدقة السر وصدقة العلن؟ في العلن مش شرط. طيب صدقة السر احنا ممكن حتى لو خدنا هذه الفائدة، صدقة السر اللي هي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقة العلن تنقسم إلى قسمين، قسم محبب إلى الله مفيد للناس، قسم رياء يضر صاحبه. القسم الأول قال الله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. إن إيه؟ إن تبدوا يعني تبينوها فنعم ما هي، يعني شيء عظيم جدا. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مش لهم. النهارده فلان جاي محتاج مال، خلي بالك فلان فقير جاي محتاج مساعدة، فأنا حسيت بظروفه، قمت بصيت قدامي كده لقيت حجاب كلهم ناس كويسين وناس محترمة وعندهم إن هم أهل خير بس عايزين يزق شوية. قمت أنا مطلع 50 جنيه، قلت تعالى يا جماعة 50 جنيه مني هيا، ومن استطاع انه يعني جزاكم الله خيرا، اتفضل يا حاج فلان 50 جنيه معاك. يوم كل اللي قاعدين حصل فيهم ايه؟ يتكسفوا، ده الواد فلان طلع 50 جنيه انا طلع 100، في الغيره ها، وفي بالفضل وفي بالكرم حسب اختلاف الناس. الفقير لما قد ايه استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد. لكن لو انا عملت دون رياء وسمعه حبط العمل وخسرت الفلوس، يبقى مضر. ماشي؟ يبقى نعمة هي انت لما كن بعملها من باب لعل الذي يراني ان يتصدق، لعل الذي يراني ان يزكي، لعل الذي يراني ان يحسن، هذه نيتي افيد الرجل الفقير اللي قدامي، يبقى النية هي اللي تتحكم في ذلك. اما الاخرى ان تبدوا الصدقات فنعمة هي هذه، وان تخفوها بقى وتمدلها في ايدك كده من غير ما حد يشوفك وتروح بالليل فهي خير لمين؟ لكم. خير للي دفع عظيم، لكن الفقير ما خدش الا الخمسة جنيه اللي خدها بالليل دي اللي ما حدش شافها، فما ساعدتش الناس ان هي تبص وتشوف وتساهم معاك. يبقى خير لمين؟ لك انت، للي فاعل بس. يبقى صدقة السر اللي ما حدش يراها الا الله، خالية من الرياء ومن النفاق ومن كل شيء. أما إن حبيت أنك أنت تجاهد، أسأل الله يعني أن يكون الإنسان ينزع من قلبه ومن أعماله الرياء وكل هذه الأمور، يوم يعمل إيه؟ ابتغاء أن الفقير يستفاد وأن الغني نقول يستحي شوية، يوم اللي قاعد يتكسف شوية. يبقى واحد في جيبه 5 جنيه راح يجيب علبة السجاير يقول يا ده فلان ده هو نضحى هو أحسن مني في إيه؟ طب خدوا بلاش علبة السجاير دي النهاردة، وهكذا. نعم، لا أدري، ماشي الحال. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، اللي بيصلي فين؟ في جوف الليل هو الثلث الأخير من الليل، وقالهم هو السدس الأخير من 5 أسداس الليل، السدس الأخير خالص قالوا ده، وقالهم هو أوسط الليل. وسط الليل أمتى؟ هو ده من الوسط وانت رايح، هو الجوف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أفضل إيه؟ الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، إنك أنت بالليل والناس نايمة كده تقوم الله أكبر، وأنت تعلم أن الرب يتنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، تقول له يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، يبدأ يديك، والناس الثانية نايمة، صلاة بالليل والناس نيام، تفعلها تدخل الجنة إن شاء الله بسلام. وخرج ابن أبي الدنيا 2 3 10 100 200 1000 2000، الإمام أحمد كان بيصلي 300 ركعة. لما جلد الإمام أحمد بكى، قالوا له بتبكي ليه؟ قال ما عنتش قادر أصلي إلا 100 ركعة بس، كيف ألقى ربي؟ طب ولنايم وما شاء الله ومتعشي ومبسوط قوي قوي، ده يعمل إيه؟ وينام يفضل يتقلب ويصحى الساعة 11، راح فين؟ مفيش فجر، مفيش ظهر، مفيش الكلام ده خالص عنده. يجي يوم يوم القيامة يقول له رب أنا عايز أدخل الجنة، يقول له يا أخي اتكسف. اتكسف، رايح واقف مع مين؟ دول ناس سخروا كل حياتهم ومعيشتهم لمين؟ لله. ليه؟ لأنه بيسأل عن هذا الأمر، أدخل الجنة إزاي؟ أبعد عن النار بإيه؟ فيقوم ياخد النصيحة، يخرج من المسجد من عند النبي يطبق اللي سمعه بالضبط، يقوم يخرج يقيم الليل، يخرج ما عادش يكذب وهكذا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول خرج ابن أبي الدنيا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ أي إيه؟ الصلاة أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الأوسط. النبي يقول له إيه؟ جوف الليل الأوسط. قال يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال دبر المكتوبات، بعد الصلاة المكتوبة سبحت وعملت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أعظم دعاء ربنا يقبله هو ده اللي دبر إيه؟ أي الدعاء أسمع، يعني ربنا يقبله ويجيبه. قال دبر المكتوبات. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى. رأس الأمر الإسلام والشهادتين، الشهادتين اللي هم إيه؟ اللي تدخل بيهم الإسلام، يعني أنت واقف على الباب بتاع الإسلام عشان تدخل الإسلام بتعمل إيه؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله دخلت. طب لو أنت صليت من غير ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تدخل الجنة؟ لا. تدخل الإسلام عفوا؟ لا. طب واحد صلى وصام وزكى وحج وما قالش لا إله إلا الله يقبل؟ يبقى المفتاح اللي يدخلك الإسلام هو إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقوم تدخل بها الإسلام. يقول لك بقى أنت دخلت عندنا؟ طيب عندك الصلاة والصيام والزكاة والحج وما شابه ذلك، خلصتهم بقيت كويس؟ طب عندك الإيمان بقى، خد مرحلة يعني اترقى من أنباش الشويش، اترقى بقى شوية، اعمل الإيمان، بعد كده اترقى بقى الضابط، أنت خبالك تدخل الإحسان والمراتب أسرى نبلغنا إياها. رأس الأمر الإسلام. فمن لم يقر، بيقول هنا ابن عباس بيقول فمن لم يقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله فليس من الإسلام في شيء، اللي احنا وضحناه. وأما عمود الأمر الذي يقام عليه الأمر كله هو عمود الفسطاط، عمود الخيمة اللي تقام عليه الخيمة، زي ما احنا قلنا ذروة السنام هو الجهاد. وليس هناك عمل عند الإمام أحمد بعد الفرائض أفضل من الجهاد، لحديث معاذ بطرق كثيرة، قوله والذي نفسي بيده، معاذ بن جبل في قول النبي في طريق أحمد وابن حبان غير طريق الترمذي اللي احنا بنقوله، يقول الإمام، يقول معاذ بن جبل الإمام فعلا هو إمام العلماء، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال له والذي نفسي بيده ما شج وجه، ما شج وجه، والذي نفسي بيده ما شجت وجه ولا أغبرت قدم، قدم اتعكت وطلعت تراب وأغبرت، في عمل يبتغى به وجه الله عز وجل ويبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كالجهاد في سبيل الله. الله، يبقى الصلاة أعظم ولا الجهاد؟ يبقى الصلاة أعظم من الجهاد. يبقى اللي ما بيصليش ده يروح فين يوم القيامة؟ اللي ما بيصليش ده يروح فين؟ يقابل ربه ازاي؟ ازاي انت تقابله وتقول له ازايك الله يسلمك وانت وحشت ربنا يخليك، ده انت ما فيش احسن منك، ازاي انت تقول له كده وهو عند الله مذموم، وهو عند الله لا قيمة له، ازاي تقابله وتحبه وتصاحبه وتجريه وتمشيه وتاكل معاه وتنام جنبه في البيت ويبقى اخوك او ابنك؟ ازاي الوحيد اللي مسموح لك تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر باللطف واللين ابوك وامك، امال الابن تعمل معاه ايه؟ الابن ده، الابن لو ان الاب قتله في تعاليم الاسلام لا ياثم، لو الاب قاعد يعلم ابنه يصلي ازاي ويصوم ازاي وانت عيب وده حرام اتق الله افعل كذا افعل كذا افعل، لغايه ظل يؤدبه باداب الاسلام حتى مات الولد لا يسال الاب عن قتله شرعا. يا اخوانا الكلام ده شرعا، الاب ما يسالش، ولو تركه وفضل الابن يعصي ربه دخل الاب النار بسبب معصية الابن. ليه؟ لانه اكله وشربه وقواه واعطاه سلاح يبقى في ايده يحارب به ربه يوم القيامة، يوم الاب يسأل، افتح وشوف، يوم الاب ايه؟ يسأل، هذا اهو خلاص، يوم الأب يسأل يوم القيامة عن الابن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم إيه مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته راع ومسؤول. لازم تتسأل. يقول لك تعال خد، كان عندك عيلين ها وبنت وزوجة، قعدت انت متجوز 25 سنة وقعدت مسؤول عن الولد والبنتين او البنتين او البنت والولدين 25 سنة وبعدين مت. ال25 سنة دول ولادك ومراتك ما كانوش بيصلوا، ولادك البنات كانوا متبرجات، مراتك كانت ما بتصليش ومتبرجة وتصفح الرجال وتمشي مع الرجال واهلا اتفضل يا حاج فلان واهلا ازيك يا ابن خالي وازيك يا ابن عمتي. زوجتك قاعدة مع بناتك وانت قاعد في وسطهم يتكلموا في عرض فلانة وعلى فلان وعلان، تطلع البيت مراتك قاعدة تحكي لك في اعراض الناس. 25 سنة تتحاسب ازاي؟ على كل لحظة وكل نفس اخدوه العصاة في بيتك تحت مالك وانت مسؤول تدفع الثمن يوم القيامة. لازم تدفع الثمن يوم القيامة. الاولاد ربنا بيقول ان من اولادكم واموالكم عدو لكم فاحذروهم. اوعى تفكر ان كل شيء جميل، فاحذروهم. الاولاد والاموال نعمة من الله، لو تحولت لمعصية الله تبقى ايه؟ تبقى نقمة. الاموال والاولاد اما نعمة واما نقمة، زي ما بنقول التليفون ده اما نعمة واما نقمة، استخدمته في الخير بقى نعمة، استخدمته في الشر بقى ايه؟ بقى نقمة. كذلك في الاعمال. يقوم قول النبي صلى الله عليه وسلم عشان نخلص الحديث، الا اخبرك. نعم. طيب الحاج بيقول المسؤول عن الاولاد لسن محدد، هو لسن محدد لسن الايه 17 سنة او 14 سنة اللي هو بتاع البلوغ. طيب طالما نتطرق للنقطة دي بقى، الابن قاعد 14 سنة ما يسألش، انت مش مسؤول، انت مسؤول تعلمه وتصاحبه وتفهمه الدين ازاي وتعلمه يصلي ازاي. بقى سنه 14 سنة هو بقى يحاسب، ومين اللي بيأكله ومين اللي بيدوله مصروف؟ انت. برضه ما صلاش، تديله 5 جنيه، علمت انه بيشرب سجاير، علمت انه بيعاكس الفتيات، قمت انت رايح تشتري له محمول، وكل ما يخلص الكارت انت اللي تشحن له الكارت، وكل ما تمسك التليفون تقلب فيه تلاقي مكالمات بنات واسماء بنات، ومع ذلك تشتري له الكارت. انت هنا مسؤول عنه ولا لا؟ اللي بيشيل وزر انت مش هو، لان الولد لسه. طب الولد بقى عنده 20 سنة ولسه ما بيصليش، الاب من سن 14 سنة يبدأ يعاتب الولد، صلي. طب ما صليتش ليه؟ ها؟ طيب صلى الحمد لله، ما صلاش ممنوع من المصروف، ما صلاش ينضرب، ما صلاش يطرد من البيت. انا هاجي لك واحدة واحدة، سيبني. ما احنا دي مشاكلنا اللي احنا عايشين فيها كلنا. ها وبعدين؟ يعني ما عادش بياخد مصروف منك وما عادش مسؤول منك؟ يبقى انت ما عادش مسؤول عنه، ما انا هاجي لك اهو. احنا لسه في سن 14 15 16 سنة، لسه مين اللي بيصرف على الابن؟ تعمل عليه حظر اقتصادي مش حديك. تقول لي يا عم ده ممكن يخرج من البيت يجري ويبوظ وما عادش يجي، الله أحن عليه منك. ساعات انت بتروح للطبيب يكشف يعلم ان في زايده على اخرها، الزايده على اخرها هتنفجر اهي. طب لو اداك برشام يبقى بيضرك ولا بيفيدك؟ طب لو فتح البطن وقطع الجلد كده وعمل عمليه يبقى بيفيدك ولا بيضرك؟ ساعات القسوه بتبقى هي اللي فيها الرحمه، تبقى القسوه هي اللي فيها الرحمه. العلاج احنا بناخد معاه. ولذلك يا اخوانا دايما نقول ابنك عنده 5 سنين ابدا بتعليم الاسلام، ما تسيبوش، ما تقولش عامل لسه صغير. والله انا اعرف واحد اقسم بالله هيتجوز اليومين الجايين ده، هم اقسم بالله يعني سنه فوق ال 25 26 سنه، اصحابه يروحوا له ينادوا عليه من البيت، واصحابه اللي بيقولوا لي نروح نقول له تعالى صلي، امه تخرج الام تقول امشي يا ولد انت وهو ده لسه صغير، هتشغلوه بالصلاه وجع القلب من دلوقتي؟ وسنه 26 سنه وهيتجوز اليومين الجايين ده، هيتجوز اليومين ده يعني 26 سنه ولسه صغير، امال هيكبر امتى؟ يبقى الاب هنا بيدل ابنه على طريق الايه؟ المعصيه. اما انا من صغري ابدا اعلم الولد صلاه صيام صلاه صيام، وابدا اعاتبه واعرفه ان في اسوء منها يطولها. كان نفسه اجيب له بنطلون ما اجيبوش، كان نفسه اجيب له كات ما اجيبوش، ابدا اعمل عليه حظر اقتصادي وقلبي يتفطر عليه، بس عشان ايه؟ ابنك لو سخن النهاردة، انت اللي ما بتنامش وانت اللي بتبقى عيان، تبقى قاعد هتتجنن في البيت. ليه؟ الولد مريض، الولد دخل في صبع وشوكة. طب تبقى فرحان وهو يؤخذ من بين يديك يلقى في نار جهنم وانت واقف؟ تبقى سعيد؟ يبقى لما تقسى عليه في الدنيا عشان يبقى كويس في الآخرة، يبقى كويس لك وله ولا لا؟ هي دي العلاج. ابدأ، انما لما يبدأ 17 و18 بيبدأ عنده خلاص انا لوحدي ما عادش حد بيصرف عليا ويقدر يفتح بيت، لكن لا تآكله ولا تشاربه. شرع ربنا يا جماعة، ما عادش يزعل. ابنك ما بيصليش تقعد تاكل معاه تأثم، تأثم. انت بتعلف محارب لله، انت بتأكل بتقوي جسد على معصية الله، تأثم والله. عمر بن عبد العزيز خير من حكم بعد الخلفاء، هو خامس الخلفاء الراشدين، كان نقول لك ملياردير، وزوجته كان عندها الذهب دول ما شاء الله صحاحير زي ما بيقولوا. فلما مسك الحكم قال كل ده يروح لبيت المال، وبقى عنده جلبيتين بعد ما كان بيلبس كل نص على جلبيه، وبدأ يعيش عيشة الكفاف. في عهد عمر بن العزيز ابن عبد العزيز لم يجد فقيرا في أمة محمد يستحق الزكاة، لأنه ملك إفريقيا كلها وأوروبا نصها والشام ده كله، بدأ من السند والهند وبلاد تركب الأفيال، ملكنا الأرض كلها بعزة الإسلام. فبقى الخير كله يروح له، خير كله يروح عنده. لم يجد فقيرا واحدا في أمة محمد يستحق الزكاة. الكلمة دي انت ما تعدهاش كده، مش سهلة. لم يجد شابا في أمة محمد بلغ الحلم ليس له بيتا وزوجة. اي عيل بلغ اتجوز وعنده بيت، ليه؟ اموال وخير الامه، خير الله جل وعلا يتنعمون فيه، لان الحاكم عادل. حاكم عادل يكسب 10 يقول الشعب كام؟ 10، يبقى كل واحد قرش. ده فضل الله للعباد، انت واخد بالك؟ فبدا يعمل. لم يجد فقيرا يعطيه الزكاه، لم يجد شابا بلغ الحلم مش متجوز، حتى ان في عهده كان الذي يرعى الاغنام، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الذئاب. الذئاب والاسود تيجي تخش في وسط مجموعه من الغنم تلاقي الاسد نايم جنبهم والغنم قاعده تضرب الاسد بالقلم، هو بيكلمها ليه؟ شبعان. كان يعمل الذبائح، يفرق على الناس ويطلع يعمل ذبائح ويرميها فوق سفوع الجبال للحيوانات. فلما وقف رجل ذات يوم من رعاة الغنم فوجد ذئبا عدا على غنمه، ديب راح هاجم على غنم كده واكلها، فقال والله لقد مات عمر بن عبد العزيز. العدل خلاص، هوب ثواني، لقوا المذيع ماشي يذيع في الانترنت بتاعهم بقى من زمان، الحق الحق، ايه لقد مات امير المؤمنين، انتهى الموضوع. العدل، خلي بالك، لما جاي يموت كان عنده 11 ولد، الوزراء والناس اللي قاعده حواليه قالوا يا امير المؤمنين انت عندك 11 ولد وما عندكش الا بيت واحد، وبيتك ما فيش فيه لقمه، كل عيل لابس جلابية مقطعة بياخد جلابية في الشتاء وجلابية في الصيف، ما هو ابن الملك، مش جلابية في البني مع العربية البني والجلابية الخضراء مع الحصان الأسود بيليق، لا، جلابية في الصيف وجلابية في الشتاء. قالوا له أوصي لولادك، يعني أوصينا المال أهو، المخازن مليانة أموال، ما فيش فقير في الأمة، العيلة الوحيدة اللي فقيرة في أمة محمد هي عائلة عمر بن عبد العزيز، أفقر واحد في البلد الملك الحاكم، هو أفقر واحد في البلد. فقالوا يعني أوصل الأولاد، اكتب لكل واحد مثلا إيه، مزرعة ولا حاجة ولا أي حاجة، اكتب لأي واحد. فقال لا، اسمعوا. قالوا إيه؟ قال لهم هاتوا لي الأولاد. فجاب الأولاد كلهم، الكبير بتاعه عنده 12 سنة، يعني إيه؟ تقول لي يا أخي ده قطط، يا عيني شوف القطط هتقول إيه، لأن عمر بن عبد العزيز مات صغير 36 سنة. فجاء الأولاد، قال يا أولادي إن أباكم خير بين أمرين. الحكومة الوزراء واقفين بقى والبطانة والأولاد الصغيرين اللي ماسكين في إيدين بعض وداخلين يلعبوا على صدر أبوهم، قال لهم يا أبنائي إن أباكم، شوف التربية، إن أباكم خير بين أمرين، من أن يترككم أغنياء ويدخل النار، أو أن يترككم فقراء ويدخل الجنة، فما تشتهون؟ قالوا سر إلى الجنة على بركة الله يا أبانا. مش عايزين حاجة، احنا مش عايزين منك حاجة. طيب قال لهم اطلعوا برا. خرجوا من الأولاد، التفت بقى للوزراء قال لهم فوقهم إن ابني هذا، ده اللي أنا عايز أوصله لك بقى، أوصله لنفسي ولكل الناس، إن ابني هذا أحد رجلين، واحد من اثنين، إما طائع وإما إيه؟ وإما عاصي، فإن كان طائعا فلن يضيعه الله أبدا. لو كان الواد طائع ربنا يضيعه، إنا لا نضيع أجر من أحسن، إن كان طائعا فلن يضيعه الله أبدا، وإن كان عاصيا فلا أعينه وأقويه بمالي على معصية ربي وخالقي. ولو كان الوضع عاصي ما اديلوش وأقويه، يأس ربنا بفلوسي وأنا أدخل جنة. شفت إزاي؟ يبقى الوضع غصب عنه هيبقى إيه؟ طائع. إن كانت القلوب كهذه ما تخافش على ابنك أبدا، ما هو ربنا بيقول إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. طب أنا مت، طب أنت مت خلاص رجل طلع فوق، طب الحياة الدنيا عاد لك حاجة في الحياة؟ لما أنت تموت لسه لك حاجة في الحياة؟ قال السالي أولادي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا هناخد بالنا من أولادكم نصونهم نرزقهم. اقرأ في سورة الكهف يا راجل يا طيب اقرأ. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ده من أمر مين؟ الله يرسل الخضر عليه السلام وموسى كليم الله جل وعلا عشان يبني جدار لغلامين هي ديا فلألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نخلي بالنا من أولادكم ونصونكم وفي الآخرة معاكم بقى لما ندخلكم الجنة. هذه الآية. فإياك أن تخشى على ولدك حينما تؤدبه لطاعة الله وتعلمه كيفية الإيمان بالله وطاعة الرب جل في علاه وإن يكون عبد طائع شاكر لربه. حتى عشان نختم خلاص الموضوع ده تفهمه ولا اسمك. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، اللي احنا قلنا بقى ده كله كله كله كله نجمعه كله ونلمه. قال قلت بلى يا رسول الله. أخرج لسانه وقال أمسك عليك هذا اللسان، طول النهار قاعد يقرأ قرآن وبالليل قاعد يكذب على الناس، أخي بالك طول الليل قاعد يقرأ قرآن ويسبح ويحمد ويمجد ومش بعد كده يصحى من النوم الصبح أول ما يفتح الورشة أو يفتح المحل والله العظيم ده كذا وكذا وعلي اللي مش عارف ايه ده كذا ويبدأ يكذب لغاية لما الدنيا تليل. يبقى اللسان هنا وده فين؟ ضيع الأعمال الصالحة، لا ينتفع بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج. هذه نكرة وهذه نكرة؟ لا، هذه نكرة لا، لأن ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا إيه؟ وعملوا الصالحات. معنى كده تقول لي طب يبقى اللي يكذب ما يصليش؟ أقول لك لا، على الصلاة تنهى، يمكن الصلاة إيه؟ صلاته سوف تنهى عن ذلك. إنما إنسان قلنا في بداية الدرس إنه قاعد يسرق طول النهار ويتصدق على الفقراء بالليل، تلاقي الناس واقف عنده طابور يفرق اللحمة والقماش وواحد شغال له ب50 جنيه يروح له هات اجرته يقول له معلش يمشي الوقت اسمع عيش والله العظيم ما معايا ولا في جيبي ولا مليم. ايه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل لسه كنت بطلع الصدقه والزكاه. ولا يعطي الاجير ايه حقه. هذه الامور كلها امسك عليك هذا. المراد حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك امك، ما هو معاذ بيقول له يا رسول الله او ان مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك امك يعني فقدتك امك يا معاذ. وخلي بالك من اللفظ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخيرهم الا حصائد السنتهم. شوف البلاغه النبويه، الحصائد هنا يعني ايه؟ الحصاد يعني ايه هنا؟ انت بتحصد؟ لا، حصاد الزرع. تفضل طول عمرك تزرع بلسانك ويوم القيامة تعمل ايه؟ تحصد ما زرعت في الدنيا. شوف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حصائد ألسنتهم، اللي بيقول خير يحصده خير يوم القيامة واللي بيقول شر بيحصده شر يوم القيامة. وكان يوم القيامة يحصد ما زرع. ويدل هذا الحديث إجمالا في نهاية الكلام، إجمالا يدل هذا الحديث وعلى أن معصية الله في النطق أعظم المعاصي في النطق هي معصية إيه؟ معصية اللسان هي أعظم المعاصي. ليه؟ الإنسان لما بيشرك بالله بيشرك بإيه؟ بلسانه. لما بيكذب بلسانه، لما بيغتاب الناس بلسانه، لما بيسب الدين بلسانه، ولما بيبخس الناس أشياءهم بلسانه، لما بيمشي بالغيبة والنميمة بلسانه، ولما يخوض في أعراض المسلمين بلسانه. يبقى اللسان ده كله إيه؟ الله. يبقى اللسان هنا أكبر مصيبة للإنسان هي مصيبة اللسان، ويدخل فيها شهادة الزور اللي نبقى عليه، يشهد زور بإيه؟ بلسانه. ويدخل فيها السحر والقذف والسب وكل هذه الأمور ينالها الإنسان بإيه؟ باللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه إيه؟ ثعبانه. اللسان ده ثعبان، إذا سبت له الحبل على الغارب تبقى مشكلة من تشهد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، عمر بن الخطاب دخل يوما على أبي بكر الصديق وهو أمير المؤمنين، يعني أبو بكر كان خليفة رسول الله، فوجده يحتذ لسانه، مسك لسانه قال إيه؟ بيعض عليك، بيعض على لسانه، فقال ما غفر الله لك يا خليفة رسول الله أبو بكر. فقال أبو بكر يا عمر هذا الذي أوردني الموارد، ده هو اللي وداني، ها اللي عمل فيا ده كله، ده هو لساني. أبو بكر الصديق يا أخوانا يعض على لسانه يقول له هذا الذي أوردني الموارد. أمال إحنا نقول إيه؟ اللي كان أبو بكر كل كلامه ذكر وتسبيح، إحنا حنقول إيه؟ ثم يقول ابن زيد رأيت ابن عباس رضي الله عنه، هنختم إن شاء الله، بيقول رأيت ابن عباس رضي الله عنه أخذ بلسانه وهو يقول ويحك. ابن عباس ماسك لسانه بيشده وبيقول له ويحك، قل خيرا تغنم. شوف الكلمات دول، قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم، وإلا يوم القيامة ستندم. قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم، وإلا يوم القيامة سوف إيه؟ سوف تندم. فلما قيل له يا ابن عباس إيه اللي أنت بتقوله، إيه اللي أنت بتعمله ده، فقال بلغني أن الإنسان يوم القيامة لا يحنق، لا يكون يعني متضايق ومتغاظ من أي شيء في جسده قدر اللسان. يبقى أنت يوم القيامة هتبقى متضايق أكتر جيتك من مين؟ من اللسان. لأن لو كان الإنسان عامل 1000 سيئة منهم 990 سيئة من إيه؟ من اللسان. 990 سيئة ياخدهم اللسان. وكان عبد الله بن مسعود يحلف بالله جل وعلا يقول والله الذي لا، مين؟ عبد الله بن مسعود يقول والله الذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. والله الذي لا إله غيره ما في شيء على وجه الأرض محتاج إن يتسجن وقت طويل جدا إلا إيه؟ إلا لساني. يبقى اللسان ملاك الإيه؟ ملاك الأمر كله. وقال يحيى بن كثير ما صلح منطق إنسان إلا وصلح بعده العمل، وما ضل منطق إنسان إلا وضل بعده إيه؟ العمل. فالإنسان يتمسك بهذا الكلام ويستعد من هذه اللحظات إلى أنه يمسك عليه إيه؟ اللسان، حتى ينتفع ويستفيد بصلاة وبصيام وبقيام وبقول معروف وبأمر معروف المعروف وبنهي عن منكر وبكل هذه الأمور التي تظل طيلة الحياة تبنيها، إياك وأن تلوثها وتدنسها بأقوال اللسان. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. سؤالين بساط جدا، رجل من النصارى أهدى لمسلم هدية فهل يقبلها ويستعملها وهي ليست بطعام؟ يعني واحد من النصارى أعطى لواحد من المسلمين هدية، هل تقبل؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعته المرأة اليهودية أن يؤكل عنده فذهب النبي فأكل عنده. وأن يتعفف الإنسان يكون إيه؟ يعني لو ما كانش له الأزمة يكون أفضل، لكن هل هو حرام؟ ليس بحرام، ولكن لا يكون هناك ود، ما يبقاش فيه الود وتيجي تلاقي المسلم يقول لك والله العظيم النصارى أجدع من المسلمين، والله العظيم النصارى معاملتهم أحسن من المسلمين، والله العظيم اليهود أحسن من المسلمين، حرام. ده ود يبقى حرام، إنما في تعاملات لتدرأ عن نفسك. تبعد عن نفسك مشكلة، وتبعد عن نفسك كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. لأدفع إيه؟ لأدفع الشر عني بالتحيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد تبين حكم وجوب السنة المؤكدة والسنة الراتبة في أمور عديدة مثل سنة الصلاة أو حلق اللحية. حلق اللحية حرام بإجماع العلماء، ما فيش فيها خلاف في القديمين والحديث. أما يعني إحنا ما ينفعش نقول اللحية سنة، يقول ما ينفعش نقول إن اللحية دي إيه سنة. اللحية أقل ما قيل فيها هي رجولة وكهولة وفحولة، تميز بها الرجال عن النساء، أقل ما قيل فيها، إنما هي أفعال يعني ما نخدش فيها. أريد تبين حكم وجوب السنة المؤكدة. السنة المؤكدة ما أكد النبي عليه، زي السنة الصلاة اللي هي الرواتب مثلا، زي حنقول ركعتين اللي قبل الظهر وركعتين اللي بعد العصر اللي بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وسنة مؤكدة مش من الرواتب لكن مؤكدة، اللي هي سنة الجمعة. اللي هي سنة ايه؟ الجمعة. هي الجمعة لها سنة؟ امال اسمها ايه؟ ركعتين تحية المسجد، هذه مؤكدة. حتى انك انت لو دخلت والامام بيخطب صليها، ان جلست والامام بيخطب وافتكرت قوم تاني وصليها، لا تجلس الا ان صليت. والكلام فيها يطول، نبقى نشرح ان شاء الله عشان حتى بس ما نطيلش. عيد الام حلال ولا حرام؟ وهل اصله دين اسلامي ام غرب يهودي؟ والله لا هي شرقيه ولا غربيه، انما هي حرام. انما الاحتفال بعيد الام يا اخواننا في كل لحظه، يعني الام يبقى لها يوم واحد بس ولا نحتفل بها كل يوم؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا لنا عدين اتنين بس، اللي يخليهم ثلاثه يبقى عدل على النبي ومش عاجبه كلام النبي. انت عندك عيد النصر وعيد الفتح من سبتمبر، وعيد دخول سيناء، وعيد دخول مش عارف ايه، وعيد الخروج منها مره اخرى، وعيد وعيد وعيد وعيد. لا، احنا عندنا النبي بيقول الا ابدلكم الله بعيدين خيرا من ذلك كله. عيد ايه؟ الاضحى والفطر ولا 6 اكتوبر؟ الفطر والاضحى هم دول العيدين بتاع المسلم. انما الباقي ده كله احنا يقول لك عيد ميلادي وعيد ميلاد مراتي وعيد ميلاد اولادي وعيد ميلاد مش عارف، وتلاقي واحد جاي يستلف يقول لك معلش 100 جنيه سلف الله يخليك، اصل عايز اجيب عيد ميلاد بنتي. مين الان؟ وعيد ميلاد الام، ولو عيد الام وعيد الاب، لا، كل هذه اعياد ما انزل الله بها ايه من سلطان. انما العيد بتاع المسلمين الاضحى والفطر، انما الام احتفل بيها في كل وقت، في كل لحظه هتلاقي هديه. يعني انت تفضل طول السنه تديها على دماغها ويعصيها ويزقها، واللي بيضرب امه واللي بيعمل ايه، ويجي في سنه يروح جايب لها حته ايه كارت كده ومكتوب عليه كل سنه طيبه يا امي ست الحبايب يا حبيبه، ويروح يحطها بايده. لا، الام زي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بالنبي. النبي تحتفل بيوم في السنه؟ لا، النبي في كل حياتك في كل وقت لازم تحتفل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بالطاعه. كذلك الاحتفال بعيد الام لا يكون الا على مراد الله جل وعلا. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه كرها ووضعته كرها. في ايه ثانيه: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعه. في ايه ثانيه: وقل لهما قولا كريما. قل لهما قولا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. كلام كثير جدا يدل على ان فضل الام في كل لحظه، كل وانت داخل البيت وخارج من البيت وانت ماشي في الشارع الام. ماذا عن التنقل في ارجاء المسجد؟ مثلا يصلي الظهر في مكان وبعدين يبدل المكان ثاني عشان يصلي في مكان اخر، علشان دي يعني احنا مش هنقول بدعه ولا هي سنه ولا هي بدعه. في ناس بيقول لك انا هصلي كده وبعد ما اصلي بقوم اخد خطوتين على الجنب كده اصلي السنه عشان المكان يشهد عليا. ان عملها بنيه انها سنه عن النبي خاب وخسر. ان عملها على انه شيء يعني هو بيرتاح له نفسيا لكنها ليست من البدعه وليست من السنه في شيء. هي امر الانسان يتحلى به، حب ان اماكن من الارض تشهد عليه، جزاه الله خيرا والله يعطيه على قدر ايه نيته. اخر سؤال ان شاء الله. انا شاب في مقتبل سن الشباب، اريد الالتزام وارتداء السواد، واريد لبس النقاب، وكلما رايت اختي ترتدي السواد انشرح صدري لها واحبها في الله. وارتديت النقاب مرتين وخلعته، او وخلعه ابي وامي واخواتي، مع مش عارف ايه اني اريد الالتزام لاني رايت الشعر الشايب بدا يظهر في شعري. فقلت لنفسي: اما انذرك الشيء واريده ان التزم قبل موتي، فنحن في عصر ظهرت فيه الساعه، فاخاف ان تقوم الساعه قبل توبتي والتزامي، رغم انف ابي وامي، بالرغم من ان امي منتقبه وملتزمه جدا ولا تشاهد على مش عارف ايه، مش فاهم الكلمه دي، سوء امري، سواء اقرا التلفزيون يعني بتشاهد على المجد، يعني اقرا والمجد، واما انا فلا احد يعارضني في اقرا والمجد او غيرها. هو يعني السؤال هل يجوز ان هي تلبس؟ اه طبعا تلبس. نقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وما انظرك الشيء، يعني زي ما بتقول اختي بتقول، فهي تتقي الله وتبدا تنصح عند الام وعند الاب التي هي احسن، وتتقي الله ويعني تحاول ان تموت على سنه ولا على فريضه؟ على فريضه، لان الحجاب الاسلامي يقولنا ده شيء لا خلاف فيه، والنقاب امر لا خلاف فيه، اما ان هي تلبسه مرتين وبعدين تخلعه ثاني بامر او بامر، هذا حرام، اما ان ترتديه واما الا ترتديه. والصحيح والصواب الذي نلقى به الله عز وجل أنها يجب عليها أن ترتديه وإن عادتها الدنيا وما عليها. ولقد لها كان لها في مصعب وفي بلال وفي الصحابة هم الأسوة حسنة، فهي تتخذ ذلك قدوة لها وتتقي الله جل وعلا، ولتعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.